أنس في بلاد العجائب، تأليف أم البنين. إخراج عمرو القاضي. كل هذا التراب على كتفيك يا بني، لابد أن أخبر أم السعد لتأتي وتنظف المكتبة. جدي، هل هو أنت؟ ظننت أن أحدا يضربني. عفوا يا بني، أردت فقط أن أنفض عن كتفيك التراب. قم قم وتعال معي، لابد أن تستريح، يبدو أنك مرهق بعد عام طويل ومجهود كبير في المذاكرة. اذهب إلى حجرتك. ألقاك على الإفطار يا جدي. يا أنس يا أنس، أين أنت يا بني؟ ها هو كوب الشاي. أنا هنا يا جدي في حجرتي. ماذا تفعل هنا وحدك؟ أستريح قليلا يا جدي، فمعدتي تؤلمني وأنا لا أقدر على الحركة. لأنك لم تأكل جيدا على الإفطار يا أنس، وأكثرت من شرب الماء، وحتما ستجوع بعد قليل. على كل حال الطعام موجود، إذا شعرت بالجوع اذهب وكل يا بني، أما أنا سأخرج لزيارة جارنا عبد الرحمن، فهو مريض ولن أتأخر بإذن الله. أنس، لا تذهب إلى الحديقة وحدك، وحاول أن تنام قليلا، فأنا أخشى على عينيك يا بني. لا تقلق يا جدي، سأقرأ هنا في حجرتي اليوم، فلقد أحضرت الكتاب معي، فأنا كسلان وأشعر بالنعاس. أخرج ولا تقلق، في أمان الله. بارك الله فيك يا بني، الآن أخرج وأنا مطمئن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا جدي. أين الكتاب؟ ها هو، بسم الله. أين أنت يا شهاب؟ لا أدري كيف أراك، ولماذا أنا لست خائفا منك، بل مشتاق لوجودي معك رغم ظهوري في عشوائية، إلا أني كل مرة أشعر أنها الأولى. أشعر بالنعاس. أين كنت؟ وأين ذهبت؟ لقد بحثت عنك كثيرا يا أخ العرب. الله، كم تعجبني تلك الكلمة. هيا معي، فقد تأخرنا على أمي، وقد أعدت طعاما شهيا كما قلت لك. سر خلفي ولا تهرب مني مرة أخرى. لن أهرب يا أخ العرب. ها هي داري، تفضل، مرحبا بك. هل هذه حجرتك يا شهاب؟ حجرة؟ إنه بيتي يا أنس. ليت أمي ترى بيتكم يا شهاب، فإنها لا يعجبها بيتنا وترغب في تجديده. أمي حبيبتي، السلام عليكم. أتيت بصاحبي ونحن ننتظر طعامك الشهي. شهاب شهاب، هل تقبل يد والدتك دائما؟ لماذا تهمس؟ هي لا تراك ولا تسمعك، وكيف لا أقبل يدها وقد أوصانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ببر أمهاتنا عليه الصلاة والسلام. هيا يا شهاب، فأنا جوعان ولم أتناول اليوم إفطاري جيدا. انتظر حتى أساعد أمي. وتساعدها في أمور المنزل أيضا؟ عجبا لك. ولما العجب؟ إن من يراك وأنت تحارب وتصرع الرجال لا يتخيل أنك قط وديع داخل منزلك. أنا تحت أقدام أمي وفي خدمتها حتى ينادوا للجهاد، فهي لا تراني حتى نعود. أعلم يا بطل. لحظة وأعود إليك يا أنس. تفضل يا صديقي. لابد أن أتعامل مع والدتي بطريقة مختلفة عندما أعود بإذن الله. هيا يا أنس، بسم الله، تفضل. بسم الله. الله، كم هو شهي ولذيذ. جزاك الله خيرا. مرحبا بك. هيا لنسير قليلا، فبطني قد امتلأت بالطعام ولابد أن أسير قليلا. هيا بنا. الله أكبر. ما هذا الصوت؟ اسكت يا أنس. من هي؟ أسمع منادي الجهاد. اسمع. الله أكبر. نعم. هل ستحاربون الآن؟ نعم، هيا بسرعة. شهاب، إلى أين؟ انتظرني. هيا يا أنس، احمل هذا وخذ ذلك السيف. هيا، أنت تؤخرني ولا بد أن ألحق بهم. أين تذهبون يا شهاب؟ إن المشركين يحاصرون المدينة يا أنس. أرى الناس مضطربة وقلقة وكأنهم زلزلوا. نعم، لابد أننا في غزوة الأحزاب. لا تقلق يا شهاب، لا تقلق. أوه يا أنس، تمسك نظارتك كالعادة وتتحدث بهدوء عجيب وكأنك تعرف كل شيء. انظر يا شهاب، إن هذا الشاب يقف ويصيح. ماذا يقول؟ ماذا يقول يا شهاب؟ إنه يجيب سؤال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمرة الثالثة وبكل شجاعة. وما هو سؤال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يبدو أنك تسمع ما لا أسمعه. إنه يقول: من يأتيني بخبر القوم؟ وبماذا يرد الشاب؟ إنه يقول في كل مرة: أنا يا رسول الله. من ذلك الشاب؟ أو كلما رأيت شابا تصيح هكذا، اترك ملابسي وسأقول لك. آسف، لكني أشعر أنه من الأحبة. ألا تعرفه؟ إنه شاب قوي الإيمان، راسخ العقيدة، أسلم وهو في 15 من عمره. يبدو أنه ذو شرف ونسب. نعم، وكان عمه يعذبه لإسلامه فيلفه بالحصير ثم يوقد عليه النار ويدخن عليه حتى يوشك أن يموت مختنقا، ويقول له: أكفر برب محمد. وهل كان يستجيب؟ لا، كان ثابتا ويقول: لا والله لا أعود إلى الكفر أبدا، وهو لا يتخلف عن غزوة قط. هل تعمم بعمامة صفراء يوم بدر؟ نعم، كيف عرفت؟ وكيف لا أعرف الزبير بن العوام، حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أنس، احذر، احذر، اذهب من هنا الآن، اذهب، اجري، اجري من هذا الاتجاه بسرعة. لماذا؟ ما الذي يحدث؟ أين أنت يا شهاب؟ أنا لا أراك، أين أنت؟ أدركني بسرعة. كنتم مع أنس في بلاد العجائب. كان معكم وجدي العربي، عمرو القاضي، علاء أوقة، جهاد أبو العنين، أحمد سراج. إخراج عمرو القاضي، هندسة صوتية عمرو صلاح.